الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن فضل الله علينا وتوفيقه سبحانه وتعالى ونحن في مطلع هذا العام الهجري الجديد 1436 للهجرة، من فضل الله تعالى علينا أن يسر لنا الشروع في هذا الدرس العلمي المبارك في بيته الحرام. في اللقاء الماضي قدمنا لما يهمنا في هذا اللقاء، ونحن بصدد دراسة متن البلبل، وهو مختصر روضة الناظر لابن قدامة. في اللقاء المنصرم تم الحديث عن أسباب اختيار المتن، وكان الحديث عن طبيعة الأصول عند الحنابلة نشأة وتدوينا. تناول الحديث ذاك شيئا ما يتعلق بطبيعة العلم عند الحنابلة من حيث نشأته وعنايتهم به، ومن حيث المدونات الأصولية عند الحنابلة التي اعتنوا فيها بتدوين أصول مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. في أثناء الحديث تناولنا مختصر البلبل أو متن البلبل اختصارا لروضة ابن قدامة وموقعه من علم الأصول عند الحنابلة، في إشارة موجزة يحسن الوقوف عليها قبل الشروع فيما نحن بصدده الليلة بعون الله. الحديث عن كتاب البلبل مضى ظرف منه، ونحن في هذا اللقاء نشير قبل الشروع في قراءة الكتاب إلى جملة من المسائل كالتالي. في مطلع هذا العام ونحن نتدارس هذا الكتاب، الأمل معقود مع حسن الظن بالله تعالى أن يمن علينا بتوفيق ييسر لنا فيه تناول مضمون الكتاب بطريقة لا تصل حد الإطالة ولا تبلغ أيضا حد التجاوز لاختصار المخل. نحرص فيه قدر المستطاع على دراسة الكتاب من أوله إلى آخره، مراعين فيه أولا شرح عبارة الكتاب وفهم معناه، ثانيا استيعاب مضمون المسائل التي تناولها الكتاب، ثالثا الوقوف عندما وقف عليه صاحب الكتاب من حيث ذكر الخلاف أو تجاوزه، يعني ما ذكره أتينا على شرحه وما تجاوزه تجاوزناه لئلا نخل بمقصود الكتاب ولا يطول بنا الوقوف أيضا عندما لم يقف عليه مصنف الكتاب. رابعا، إن استدعى الأمر في مسألة من المسائل الخروج عما ذكره المصنف إشارة أو شرحا أو تتميما لما تناوله رحمة الله عليه، واستدعى الأمر ذلك أتينا عليه بعون الله تعالى وتوفيق قدر المستطاع. وأخيرا، فأشير إلى ما ختمت به اللقاء المنصرم، وهو أننا في مثل هذه المرحلة لكل من يدرس كتابا مثل البلبل اختصارا لروضة ابن قدامة فإنه يفترض فيه أنه ليس مبتدئا تمام الابتداء، بل هو طالب علم له شيء من دراسة علم الأصول بما حقق معه على أقل تقدير أدنى مستويات الدراسة، وهي الإلمام بمجمل مسائل هذا العلم ومعرفة طبيعته. فهذا أدنى الدرجات، أن يكون من درس شيئا من الأصول وقف معه على طبيعة العلم واستظهر معه أيضا مبادئ الكتاب ومداخله ومخارجه المتن من حيث هو، فإنه يسعه أن يتناول دراسة المسائل بشيء من العمق. مضت الإشارة إلى أن البلبل اختصارا لروضة ابن قدامة كتاب جمع بين إحكام الصياغة ودقة المسائل واستيعابها. الكتاب عبارة محكمة رزينة متينة، الطوفي رحمة الله عليه حرص قدر المستطاع أن يتوازن بين الحفاظ على ما أورده ابن قدامة في الروضة مع ما يستدعيه المقام أن يخرج عنه كما ذكر في المقدمة وسيأتي ذكرها بعد قليل. وبهذه الطريقة أرجو أن يكون واضحا، فنحن عند دراستنا إن شاء الله بعد أن ننتهي من مقدمة اليوم، فحيثما نأتي على باب أو فصل أو مسألة نقدم بين يديها شرحا مجملا موجزا لما يريد الطوفي رحمة الله عليه عرضه في هذا الباب أو في هذا الفصل أو في هذه المسألة على شكل مجمل يحصل معه الاستيعاب والإشارة إلى ما يريده من دليل أو اعتراض أو مناقشة لمن يتصور تلخيصا موجزا للمسألة، ثم نأتي على عباراته رحمه الله ونقرأ المتن على شكل فقرة كاملة لتصور معها طريقة عرضه للمسألة، ثم تتناول هذه الفقرة جمله جملة جملة بيفهم معها مقصوده، قيوده إن وردت في العبارة بعضها، استدراكاته إن أراد شيئا من ذلك. في شرحه هو الطوفي رحمه الله لمختصره كما تقدمت الإشارة إليه في الدرس الماضي، فإنه كان حريصا جدا على أن يستوعب كل ما كان يريد قوله في المتن فيشرح ويبين خلال شرحه، بل أحيانا يبين خلال الشرح ما بدا له في ذهنه عند عبارة عند كتابة المتن وما ظهر له فيما بعد وهو يشرح العبارة، ويقول صراحة وقد بدا لي عند كتابة المتن هذا المعنى ثم ظهر لي معنى آخر وهو كذا. وهذه طريقة جيدة لمن أراد أن يستوعب ما في الكتاب، ودائما يقول صاحب البيت أدرى بما فيه، فصاحب المتن هو الذي شرحه واستوعبه. لن نقرأ شرح المختصر، سنقرأ المختصر نفسه، لكن يكون الشرح متناولا لكل ما أراده المصنف رحمه الله من الإتيان على جمل عبارات الكتاب. قبل أن نقرأ الدرس ونبتدئ فيه الليلة بعون الله، هنا أيضا شيء مهم تحسن الإشارة إليه، مضى ذكر طرف منه في الدرس المنصرم، وهو أن الطوفي نجم الدين سليمان رحمة الله عليه الذي ولد في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، ولد سنة 74 و600، وبعضهم يحدد 675 تحديدا، توفاه الله سنة 716. هذا العمر القصير الذي ما كاد يتجاوز 40 إلا قليلا أظهر فيه الطوفي رحمه الله إمامة وعلما كبيرا في هذا الكتاب الذي ندرسه نحن الآن، وننظر ما أودعه فيه من متين العلم ودقيق العبارة. هذه الفرصة من العمر أو هذا التاريخ الذي عاشه الطوفي يسر له الالتقاء بشيخ الإسلام ابن تيمية والتلمذة عليه في دمشق، فإنه لقيه وأفاد منه، وأفاد أيضا من بعض مجالسيه وتلامذته وحصل عنهم علما لا بأس به. الإمام الطوفي رحمه الله برع في العربية كما برع في الأصول وفقه الحنابلة، وله فيها مشاركات قوية متينة، وكتب في ذلك رسائل وكتبا متعددة، هي بعضها مطبوع وبعضها لا يزال مخطوطا وبعضها مفقود. وعلى كل فالرجل علم عند الحنابلة، ومشاركاته العلمية تدل على مكانته رحمه الله في العلم. ومع ذلك كله فإن انصراف الحنابلة، لا أقصد الانصراف الكامل لكن عدم العناية الوافية بما أورثه الإمام الطوفي على الأقل في مختصره البلبل وشرحه، لم يحظى الحقيقة إلى اليوم بمكانته اللائقة بين الحنابلة دراسة وتعلما وتعليما وانتشارا. في الوقت الذي لو قارنته بالروضة مثلا، روضة الناظر ابن قدامة، روضة الناظر أكثر صيتا وانتشارا وعناية عند الحنابلة بها، تناولها الحنابلة اختصارا وتناولوها تعليقا وتناولوها شرحا على ما في الروضة من ملحوظات عدة. ابن قدامة رحمه الله، وقلت ذلك في الدرس الماضي، من يقرأ لابن قدامة في المغني ويقرأ له في الروضة يجد بونا شاسعا، من يقرأ له في الروضة يجد ضعفا في العبارة في مواضع، وخللا في تركيب الجمل في مواضع، وأيضا ربما شيئا من الارتباك في العزو في المذاهب في مواضع. ليس ذلك الخلل الذي يعني يفضي بضعف شديد، لكن ليس هو أيضا إمامة ابن قدامة التي تقرأ له فيها في المغني. المغني صحيح كتاب فقه، لكنه يناقش ويدلل ويعلل ويعترض بصنعة فقهية وأصولية متينة. يعني من يقرأ طريقة ابن قدامة في استعمال القواعد الأصولية وتطبيقها في المغني يكتشف إمامة بارعة. وحق لمن قال ما طابت نفسي بالفتوى حتى كان عندي نسخة من المغني لابن قدامة، وبعضهم أضاف إليه سنن البيهقي وأضاف إليه المحلى لابن حزم، فكان أحد المراجع التي يعتبر بها الفقيه فقيها لما فيها، ليس فقط لحكاية الخلاف، لا، أن يكون كتاب جامع لحكاية الخلاف وتعداد المذاهب هذا أمر يوجد في كثير من الكتب، لكن إمامة الفقهاء في مصنف مثل المغني يظهر فيه إمامة العالم فقها وأصولا استدلالا ومناقشة. تطبيق القواعد الفقهية والأصولية في المغني فيها ثراء عجيب. يعني من يقرأ المجلد الأول للمغني ويحاول أن يعلق في الهامش في طريقة ابن قدامة في استدلاله وتطبيقه للقواعد واستخدامه لها، يعجب، إمامة عجيبة لابن قدامة في المغني ظهرت فيه، ليست فيه بذات المستوى الذي ظهر في المغني في الروضة لابن قدامة، وهو كتاب أصولي متخصص. وسبب ذلك كما تقدمت الإشارة أن ابن قدامة أسر نفسه في الروضة للمستصفى للغزالي، أسرا أفقده كثيرا من التميز، هو حاول أن يأخذ المستصفى للغزالي ويجعل منه قالبا يصنف فيه أصول الحنابلة، فارتضى ترتيب الغزالي وتبويب الغزالي بل وكثيرا من عبارات الغزالي نفسها وكثيرا من أدلته وما كاد يخرج عنها إلا قليلا. وأضاف إلى ذلك رأي الحنابلة خالفه في مواضع نعم، رجح غير ما يرجح الغزالي في مواضع نعم، لكن مجرد أن يبقى المصنف مرتضيا لطريقة كتاب يسير على وفقها سيبقى أسيرا، ليس كالذي يصنف ابتداء تصنيفا حرا مستقلا. أقول مع ما في الروضة من لا أقول من ضعف لكن عدم القوة المتينة، فإن الفقهاء الحنابل اعتنوا به، وذلك غالبا لإمامة ابن قدامة ومكانته في ذاته وشخصه وعلمه رحمه الله. وإلا فإن مختصر الروضة البلبل وشرحه هو أمتن أصوليا من الروضة بكثير، هو مختصر له نعم، لكن الطوفي رحمه الله عمد إلى تحرير المسائل، إلى سبك العبارات، تجويد التعريفات والحدود بطريقة ملحوظة جدا، يقدم ما يستحق التقديم، يرتب ما يستدعي الترتيب، فكان كتابه عبارة عن روضة منقحة، ومنقح الحقيقة ومتينة، واستدرك فيها كثيرا من الخلل الذي في الروضة. ومع ذلك لم يحظى البلبل للطوفي بما حظيت به الروضة من اهتمام الطلبة والدارسين وانتشارها. يبدو فيما يظهر في بادئ النظر والله أعلم، يبدو لذلك سببان اثنان، وليس أحد منهم على التحقيق، لكن هي محاولة لمعرفة عدم وصول روضة مختصر الروضة للطوفي في مكانته التي يعتنى بمثلها في غيره من المذاهب. السبب الأول والعلم عند الله أن الطوفي رحمه الله اتهم كما في ترجمته عند الحافظ ابن رجب وغيره بالتشيع، وظهر ذلك من خلال بعض العبارات التي أودعها. ابن الرجب رحمه الله قرين للطوفي ومعاصر له، وكلاهما تتلمذ على شيخ الإسلام، لما ترجم له الحافظ ابن رجب ذكر هذا الأمر، وذكر أنه يتهم بالتشيع بالنظر إلى بعض المواضع وبعض المصنفات لا يترضى فيها على أبي بكر وعمر، وهنا في مختصر الروضة له فيها مواضع ليست صريحة لكنها يشار فيها، يعني لما تكون تهمة ثم يظهر في بعض المواضع شيء من القرائن وإن لم ترق إلى الأدلة تقوي التهمة في ظن صاحبها. لما جاء مثلا لمسألة الإجماع في شرح المختصر هنا وأتى على فرع يذكره الأصوليون عادة، أنواع من الإجماع، إجماع أهل المدينة، إجماع الحرمين، إجماع البصرة والكوفة، إجماع الصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة، إجماع كذا، لما جاء لإجماع آل البيت وهي مسألة هل تعد إجماعا وهو حجة معتبرة، يذكر فيها خلاف الشيعة واعتبار إجماع أهل البيت وحدهم أو العترة إجماعا شرعيا وحجة معتبرة ودليلا قويا. لما جاء لهذا الموطن، يعني هذا هكذا تساق القرائن، يعني يقال إنه استوعب أدلة الشيعة كلها وأتى بها وسردها وقوى بعضها ولم يضعف بعضها، مع أنه ما رجح وليس له فيها ترجيح صريح. فمثل هذا أقول ربما كان سببا في اتهامه رحمه الله، وكان في حياته قد لقي بعض الإشكال اضطره للانتقال من موقع إلى موقع، ولا تخلو حياة أهل العلم شيء من الفتن والبلاء، فربما أقول كان هذا سببا. السبب الثاني وإن لم يكن أيضا هو القوي الصريح لكنه أحدث ضجة فيما بعد زمن الطوفي وليس في زمنه رحمه الله، للطوفي شرح لطيف على الأربعين النووية. لما أتى لشرح حديث لا ضرر ولا ضرار تناول مسألة تقديم الإجماع ومكانته من خلال استطراده لشرح الحديث، فساق هناك جملة أحدثت دويا كبيرا خصوصا عند المعاصرين، قامت عليها عدة رسائل ماجستير ودكتوراه وناقشوا فيها موقف الطوفي ومدى صوابها من خطائها، فتحت أبوابا وسببت شيئا من أقول البلبلة الكبيرة في الأوساط العلمية. قرر فيها رحمه الله أن الإجماع دليل قوي شرعي معتبر، وعند التعارض هو مقدم على الكتاب والسنة، وهذا مقرر عند جل الأصوليين أن الإجماع دليل مقدم على دليل الكتاب والسنة، ليس لأنه مقدس لكن لأن الإجماع لا ينعقد إلا عن نص، ولأن النص من الكتاب أو السنة يعترضه ما لا يعترض الإجماع، فكان الإجماع أقوى، النص يعترضه التأويل، يعترضه فهم الدلالة إن لم تكن قطعيا، يعترضه النسخ، فثمة احتمال أن يكون النص منسوخا ولو كان آية، يعني لو وجدنا آية ثم وجدنا الإجماع على خلافها، الإجماع الذي ينقل سلفا عن خلف خلفا عن سلف ولا يخالف فيه أحد، إنك تجزم أن للنص هذا معنى ما، وغالب ما يكون إذا ترك العمل به بالكلية أن يكون منسوخا. وإذا تقرر هذا في مقابل تقرير أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ كان هو بهذا أقوى. الإشكال ليس هنا، لكن الطوفي بنى على هذا لما رأى أن الإجماع دليل مقدم على النص بنى عليه مسألة تعارض الإجماع مع المصلحة. ومن هنا قرر رحمه الله وهو يقرر منزلة المصلحة في الشريعة الإسلامية، المصلحة المرسلة التي لا تعارض نصا شرعيا ولا أصلا شرعيا معتبرا. قرر رحمه الله أن المصلحة إذا عارضت الإجماع قدمت عليه، واستدل لذلك انطلاقا من حديث لا ضرر ولا ضرار، وأن الشريعة أرست هذا الأصل أنه حيث يوجد ضرر يجب نفيه، وهي المصلحة، المصلحة تحقيق أمر يعني يكون فيه مصلحة للعباد أو يدرأ شرا عنهم. فلما قرر أن المصلحة مقدمة على الإجماع تقرر أن المصلحة مقدمة على النص من باب أولى. يقول لأن الأقوى من الأقوى أقوى ولا بد، يعني إذا كان الإجماع أقوى من الكتاب والسنة والمصلحة أقوى من الإجماع، إذن أقوى من نص الكتاب والسنة. هذه القضية سببت بلبلة ما رضيها كثير من أهل العلم، كيف تكون المصلحة مقدمة على النص؟ صار فيها نقاش كبير، لتقل إنه اجتهد فأخطأ، لكن حقيقة تقرير الطوفي رحمه الله فتح بابا كبيرا للنقاش العلمي المعاصر. بعض العقلانيين وبعض من وظف بعض قضايا الشريعة، وربما وقف بعضكم على دراسات لبعض من أراد أن يتخذ من القواعد الشرعية والأصول الشرعية مدخلا للعبث بأحكام الشريعة، فلا ظفروا بمثل هذا النص أن المصلحة مقدمة على النص الشرعي عند بعض أهل العلم المعتبرين والأئمة الكبار، فبنوا على هذا أن المصلحة أن حيث وجدت المصلحة فثم دين الله أيا كانت المصلحة، يعني وجعلوها قبلة واتخذوها مدخلا لضرب النصوص وتجاوزها وهتك أستارها والعبث بأحكامها في تصرف لا يمت لأهل العلم بصلة. قل ربما كان هذا سببا إضافيا، سبب إرباكا، ومنهم من انتصر لموقف الطوفي وحاول أن يتأول له. على كل هما سببان فيما يبدو والعلم عند الله، أن كانت دون أن ينتشر كتاب الطوفي في الأصول ويكون له الحظوة اللائقة به عناية ودراسة وشرحا وإقبالا عليه. كل هذا نحن لا نزال نتحدث عن مختصر الطوفي لروضة ابن قدامة، وليس هو المختصر الوحيد، فهي محاولات عدة حاولت أن تختصر روضة الناظر وأن تقربها للدارسين. الطوفي أحد هؤلاء، لكن محاولات الحقيقة أجود من غيرها وأحكم وأتم، خصوصا وأنه أضاف إليها كما قال في مقدمة التي سنقرأها الآن شيئا من التعليل والاستدلال وحسن الترتيب، وهو رحمه الله بذلك اجتهد قدر المستطاع، ثم جلل عمله ذلك بشرحه بنفسه للمختصر، فخرج شرحه في 3 أجزاء، الواحد منها بهذا الحجم، فهي 3 مجلدات مطبوعة، شرح فيها الطوفي نفسه رحمة الله عليه مختصره لروضة ابن قدامة. الطريقة كما أسلفت أن نشرع في قراءة الفقرة كاملة، ثم نحاول أن نأخذها جملة جملة بعد شرح ما فيها على وجه التفصيل والإيجاز. نبتدئ الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه ما أورده رحمه الله في المقدمة أو المقدمة لنشرع منها إلى ما بعدها، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم أولا بإخلاص النية وصلاحها وخلوها من كل شيء يفسد علينا فائدة العمل والعلم، وأن يجعل ذلك سلما لنا إلى الارتقاء في تناول هذا العلم وتحصيله. ومن جليل النوايا التي يقصدها طالب العلم في مقام الإخلاص في مثل هذا الفن من الفنون الشرعية أن يحتسب به في طلبه وتحصيله أن يكون عونا له على فهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه والله لا أجل لطالب العلم من منزلة يبلغ فيها أن يفهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كتب الله له ذلك فمشى بين العباد هو أعقلهم وأعلمهم بمقصود الشريعة ومرادها وأكثرهم فهما وإدراكا لمعاني الأحكام الشرعية التي تضمنتها النصوص، فيعيش بين العباد موفقا مسددا قريبا إلى ربه جل وعلا، ثم يكتب الله على يديه هداية العباد وإرشادهم إلى الحلال والحرام ويسوقهم إلى معرفة قصد الشارع منهم وما يريده ربهم وما يرضيه سبحانه وما يسخطه، ذلك المقام الرفيع الذي سماه ابن القيم رحمه الله التوقيع عن رب العالمين. هذه المراتب الشريفة الجليلة لما يقصد طالب العلم سلوكها والوصول إليها وتحصيل العلم الذي يعين على التربع على عرش، هذه مقاصد شريفة فينويها طالب العلم، ويقصد بذلك في كل خطوة يخطوها وهو يتأبط كتابا أو يشرح مسألة أو يكرر عبارة أو يستمع درسا، يقصد بذلك أنه يلتقم لقمة يتقوى بها على الوصول في هذا الطريق، وأنه لا يزال يخطو خطوة تلو خطوة يسأل فيها ربه دوما الإخلاص ألا يفسد عليه الرياء أو العجب أو شيء من مداخل الشيطان، ألا يفسد عليه دربه الذي قصده، ثم مع ذلك يرزقه الله عز وجل بحسن قصده وإخلاص نيته وصفاء قلبه يرزقه الله أمرين مهمين: الصبر على التحصيل وطول الملازمة والاستمرار في الطريق، والأمر الآخر هو التلذذ به وعدم الانصراف عنه بشيء من الشواغل. كلنا بشر ونجتهد، والموفق فينا من رزقه الله عز وجل سدادا وتوفيقا. المشروع الكبير وطلب العلم، وعلم كهذا يؤسس فيه طالب العلم لنفسه بنيانا راسخا لا يؤتى في يوم وليلة، ولا يحصل طالب العلم بمسألة ولا مسألتين، بل ربما ولا كتاب ولا كتابين، لكنه توفيق الله عز وجل. وربما كان بعض الدارسين ها هنا والجالسين في الحلقة يريد الله به يوما من الأيام أن يسد به ثغرة من ثغور الإسلام، تعليما وإفتاء وإرشادا ودلالة للعباد إلى الحلال والحرام، ويكون ركنا شديدا تأوي إليه الأمة في زمن ما. هذه الإمامة كتبها الله عز وجل لكثير من أبناء المسلمين. أنت تتصور أن الغزالي لما كان تلميذا في حلقة شيخ إمام الحرمين كان يبلغ بظنه وفكره وخياله أن يكون إماما في زمنه، تشد إليه الرحال وتجلس إليه الطلبة ويسافر إليه ويلتقى به. هكذا هم أئمة الإسلام كلهم، وما ذكرت الغزالي إلا تمثيلا به وبتلمذته على شيخه. فنحن نقول في مثل هذا الطريق حسن القصد وسلامة النوايا وتمام الإخلاص هو الذي يفاوت بين العباد في هذه المراتب. طلاب العلم كثير يا مشايخ، والدارسون في المعاهد الشرعية والكليات والأقسام والتخصصات كثير أيضا، لكن حقيقة الواصل منهم إلى الإمامة والتحقيق والمتانة في العلم قليل. هذا ولا شك من ورائه بعد توفيق الله عز وجل خفايا ودواخل في النفوس، وتوفيق الله فضل منه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، ونحن إنما نحصل ذلك بحسن القصد والأدب بين يدي ربنا بسلامة النوايا، مع الدعاء والتضرع إليه جل جلاله أن يفتح على عبده في هذا الطريق وأن يرزقه السلامة. وما من شرف أعظم من أن يشعر العبد في هذا الطريق أنه يسلك طريقا يستشعر به رضا الله تعالى عنه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندما يستشعر إنسان أنه بكل خطوة ومجلس يحضره أنه يكتسب أمارة ودليلا على أن الله أراد به خيرا، فذلك مما يرفع الهمم ويقوي العزائم ويطرد الكسل ويبعد السآمة والملل. نحن بحاجة إلى مثل هذا، ونحن في رحاب بيت الله الحرام إذ نتعاطى درسا كهذا فإنه والله آكد في حقنا. أن يستحي أحدنا وهو جالس قريبا من كعبة ربه المعظمة وفي نيته شيء سوى الله، وفي قلبه قصد سوى مرضات الله، والله عيب. قد يأتي الشيطان ويقذف في قلوب بعضنا شيئا، لكنه يستحي وهو بجوار بيت الله الحرام وعلى مقربة خطوات من كعبته المعظمة أن يكون في قلبه شيء سوى ما يرضي الله عز وجل في طريق شريف عظم الله شأنه وشهد لأهله بالمكانة العالية وسمو الدرجة ورفعة المكانة. ونحن أيضا بقربنا من كعبة الله المعظمة في هذا المكان المبارك نلتمس من ربنا عز وجل ونتضرع إليه أن يكسبنا توفيقا مزيدا، وأن يكون لنا مما يحصله طلبة العلم في كل زمان ومكان، أن يكون لنا أضعاف أضعاف ما يجده طلاب العلم في كل مكان بقربنا من بيت الله المعظم وكعبته المقدسة، أن يكون لنا نصيب وافر من توفيق ربنا ورضاه عنا وجلوسنا في بيته الحرام دقائق معدودات في كل أسبوع نتدارس ذلك. نحن كما قلت الأمل كبير أن يرزقنا الله توفيقا، ونحن في مطلع هذا العام الهجري الجديد ونحن في سادس لياليه، أن يكون لنا توفيق أن يطوى لنا الزمان ويحصل لنا العلم، وأن نكتسب مع ذلك توفيقا تلو توفيق. كتب الله لنا توفيقا في العام المنصرم تم لنا فيه بعض الدراسة في مسائل ومتون وموضوعات، وها نحن نشرع في مشروع نسأل الله أن يتمه لنا بخير ونفع وسداد وتوفيق وهدى، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير لعامنا الهجري الجديد وطريقا معبدا مضللا برحمته ورضاه وعفوه جل جلاله، وأن يجعلنا وإياكم من السالكين سبيل العلم الراسخين، وأن نكون من أهله الربانيين، وأن يرتقي بنا وبكم أعلى درجات الجنان في عليين، وأن يجنبنا وإياكم مداخل الشيطان ووزغاته ووساوسه، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل وما يحبط العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نقرأ المقدمة. قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله برحمته، قال: اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان، ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان، تنزهت في حكمتك عن لحوق الندى، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأوى، وأسبلت من جميع العطاء، وأزللت من كفيل الإحسان، حمد من آمن بك وأسلم، وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك، صلى الله عليه وسلم، وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان، وأن ترزقني العلم، وأن توفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السؤل وغاية الأمل، وتفسح لي في المدة، وتنسأ لي في الأجل، في حسن دين وإصلاح شان، وأن تحييني حياة طيبة هنيئة، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة، وتعدل بي عن السبيل الوبيئة، عن السبل، وتعدل بي عن السبل الوبيئة إلى المريئة، وتعصمني من حبائل الشيطان، وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة، ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل الذي ختم بالنبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان. وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول، حجمه يقصر وعلمه يطول، يتضمن ما في الروضة القدامية، القدامية نسبة إلى ابن قدامة، يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية، غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل، مع تقريب الإفهام على الأفهام، وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب، ودعاء مستجاب وثناء مستطاب. اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب، هذه مقدمة الطوفي رحمة الله عليه في هذا الكتاب التي افتتح بها مختصره لروضة ابن قدامة، وهي كما سمعت فيها من التضرع والثناء على الله وسؤاله التوفيق والإخلاص وإظهاره لقصده من تأليف هذا المتن واختصاره لروضة ابن قدامة. قال: اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. هذه الجملة ونظائرها تسمى بالمربعة النونية، وطريقتها أن تكون الفقرة مشتملة على جمل أربعة، الثلاثة الأولى منها بفاصلة واحدة، والرابعة مختلفة، انتهى بالدال: اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود. قال في الرابعة: على كل قاص من خلقه ودان، فانتهت بالنون. لما جاء للمربعة الثانية غاير الفاصلة، لكنه ختم الرابعة بالنون: ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. فالمربعة جملة أو فقرة من أربع جمل، تكون الرابعة منها موحدة في كل فقرة تنتهي بالنون، لكن الثلاثة الأولى تكون متجانسة ولا تلتزم فيها حرفا واحدا. هذه تسمى مربعة، وهي طريقة بلاغية لطيفة، تقال نظما وتقال نثرا، يعني تنشأ في الشعر وتقال في النثر. مثال أو نظير ذلك التربيع في مثل قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الطريقة أراد بها رحمة الله عليه ظهر شيء من البراعة في اللغة والمتانة. استفتح الكتاب على غير العادة، لا بحمد ولا بثناء على الله، إنما استفتح بصيغة قد تفهم منها إرادة الدعاء، لكنه استفتح بمنادات الله ليوجه الحمد له سبحانه، فعدل عن الطريقة المألوفة، فما قال الحمد لله، قال اللهم وأثنى على الله وعدد بعضا من صفاته العلية، ثم قال أحمدك، وانتقل إلى ذكر الحمد، فهو لم يفتتح بدعاء إنما بحمد، لكن بطريقة فريدة ليست معهودة. قوله اللهم يا واجب الوجود، وصف الله عز وجل بواجب الوجود وصف لم يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف، عبارة أحدثها الفلاسفة وانتقلت إلى المسلمين عبر ترجمة ما ترجموه من علم الكلام، وصارت جملة من الأوصاف التي لا يعهد مثلها في الشارع نسبة إلى الله عز وجل. ويغني عن ذلك، يعني ما لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا كلام السلف، يغني عنه ما ثبت، هم يقصدون بواجب الوجود القديم الذي لم يسبقه عدم. ونحن نستغني عن ذلك بقول ربنا هو الأول والآخر، وصح في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، فما ثبت في اللسان العربي وفي النص الشرعي من وصف لربنا الكبير العلي نحن في غنة أن نستعيض عنه بعبارة فلسفية أو كلامية لسببين: أولا أنها لن ترقى مهما بلغت في جمال العبارة وحلاوة اللفظ، لن تبلغ في عمقها ودلالتها على ما جاء به النص الشرعي، هذا أولا. ثانيا وهو الأهم، أن العبارات الفلسفية لا تخلو في الغالب من محاذير وفيها إشكالات، إما للقواعد التي بنيت عليها أو لما يستلزم إثباتها من محذور لا يقر مثله، وفي أحسن الأحوال أن تكون العبارات الفلسفية موهمة محتملة، وما كان يتعلق بذات الباري سبحانه وتعالى فنحن في غنى أن نستعمل عبارات أو نصف بأوصاف ما ثبت مثله في الكتاب والسنة والدليل المعتبر، وبين يدينا ما هو أسلم وأولى وأفضل وأكمل، فلا حاجة إذن إلى العدول عن ذلك. إنما عبارة جاءت في كلام المصنف رحمه الله، قال ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود، يعني مسبغ النعم والفضل والكرم على خلقه، على كل قاص من خلقه ودان. القاص البعيد والداني قريب، الوصف بالقريب والبعيد متجه إلى من؟ الخلق. على كل قاص من خلقه ودان، قاص من الخلق وداني، القرب والبعد عن من ومن من؟ على كل قاص من الخلق ودان، قاص وداني من من وإلى من؟ ها؟ عن الله. على كل قاص عن الله ودان من الله، هل يقال مثل هذا؟ طيب إذا أردت ظاهر العبارة في لفظها فيقال هكذا، لكن البعد والقرب نسبي، يعني القريب مني الآن بعيد عن الآخر جالس في آخر الحلقة، والقريب إليه بعيد مني، صح؟ مثل هذا لا يقال في حق الله عز وجل، وليس شيء من خلقه قريب إليه ولا شيء بعيد عنه جل جلاله، وهو القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن إما أن تقول إن العبارة وإن كان ظاهرها كذلك، وهو الذي صرح به المصنف في شرحه رحمه الله، لكنه قصد وقد أشار إليه القرب والبعد المعنوي، قرب العبد من ربه بالطاعة وبعده عنه بالمعصية، فأثبت رحمه الله أن خير الله ونعمة الله وإفاضة الخير والجود بالغة وواصلة إلى القريب منه سبحانه كما هي في البعيد عنه سبحانه، فنعمة الله تبلغ الكافر فضلا عن العاصي والفاسق والفاجر، فإن تبلغه، وخير الله ونعمة الله تبلغ عباده بغض النظر عن قربهم من ربهم بالإيمان والإحسان والطاعة أو بعدهم عنه بالكفر والفسوق والعصيان، وهو معنى لطيف إذا استحضرت هذا المعنى، أشار فيه إلى عظيم فضل الله من خلال الوصف الذي ذكره. من لطيف قوله هو في الشرح رحمه الله، وأنا قلت لك أحيانا يذكر في الشرح لطائف، يقول والذي خطر ببالي وقت إنشاء الخطبة القرب والبعد المكاني، وصريح يتكلم عما خطر في بالي وهو يكتب، يقول والذي خطر ببالي وقت إنشاء الخطبة القرب والبعد المكاني، وهو إنما يصح بالنسبة إلى أجزاء العالم من شخص ومكان صحة إضافية. مثلا من في الشام أقرب إلى من بمصر ممن ببغداد وبلاد المشرق، وبالعكس من بالشام أقرب إلى من ببغداد ممن بمصر وبلاد المغرب. وإنما قلنا هذا لأن الله سبحانه هو أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فلا يقال إن بعض الأشياء أقرب إليه من بعض، والله سبحانه وتعالى على خلاف المشاهدات في القرب والبعد والظهور والبطون، فهو ظاهر في اختفائه، باطن في ظهوره، قريب في بعده، بعيد في قربه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأيضا كما يقال إن بعض المخلوقات أهون عليه من بعض، لا يقال بعضها أقرب إليه من بعض، خصوصا على قول من ينفي الجهة أو يقول إنه بذاته في كل مكان، فلا يتصور الأقرب والأبعد بالنسبة إليه سبحانه. أما من يثبت الجهة فقد يمكن توجيه ذلك على قوله، ولا يصح حتى من يثبت الجهة على قول السلف، فليست الجهة المحسوسة إنما الجهة المطلقة. يقول رحمه الله: ويجوز تخريج الكلام على القرب والبعد بالطاعة والمعصية، فيكون معناه مفيض الخير على كل قريب إليك أي إلى رحمتك بالطاعة، وكل بعيد عنك بالمعصية. ومن المعلوم أن الله أسبغ إنعامه على المطيع والعاصي والمؤمن والكافر والبر والفاجر. استمر رحمه الله في الثناء على ربه فقال: ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. لا يزال يدعو ربه مناديا له بهذه الأوصاف. قوله القدرة القديمة نفس الكلام، وصف القديم عند المتكلمين الذي لا مبدأ له في الزمان ولم يسبقه عدم، ونسبة ذلك إلى الصفات أيضا مما يستحسن النأي عنه واستبداله بما ثبت في الكتاب والسنة. فوصف الله بالقوة ثابت في الكتاب والسنة بأسماء وأوصاف، لكنها لا نحتاج إلى تقييدها بالقديمة، لأن الله عز وجل وصف نفسه دون تقييد ذلك بمثل هذا. ثم استمر رحمة الله عليه وهو يثني على ربه بالقدرة وبالقوة وبالسلطنة في الدنيا والآخرة وبجمعه الإنس والجن. قال رحمه الله: تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم. والقدم لا يزال وصف متكرر، وهو كما قلت عبارة محدثة أو وصف دخيل على اللسان الشرعي. وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم. يريد رحمه الله أن يقرر معنى الأولية الذي ثبت في الحديث وفي السنة أيضا وفي الكتاب، هو الأول والآخر. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. فنحن نستعيض عن ذلك بكل ما نستغني عنه ها هنا، الأزلية والقدم وعدم السبق بشيء من سوابق العدم. قال: وتقدست عن لواحق الإمكان. كل ذلك تقرير لعبارات فلسفية، أن الله كما لم يسبقه عدم لم يكن سبحانه وتعالى أن يلحق به ممكن، وهذا عندهم أيضا دخيل وفيه شيء من فساد المستلزمات. يقولون: الذات قديمة وهي لا يمكن أن توصف بحادث، وإلا استلزم حدوث الذات وهذا فاسد. ومن هنا دخلوا مدخلا فاسدا فنفوا منه الصفات الحادثة أو الصفات الاختيارية أو الفعلية كما يسميها أهل العلم. فنفى المعتزلة الصفات جملة، ونفى الأشاعرة ما جاوز صفات الذات. فإذا يثبتون سبع صفات، العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة، ينفون ما وراءها من الصفات. والمدخل عندهم أن الصفات الفعلية الاختيارية ليست دائمة، يعني لما تقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وإثبات الضحك والغضب والرضا، وإثبات النزول، وإثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما ثبت في النصوص، يقولون هذه صفات حادثة، يعني كانت بعد أن لم تكن، فربنا نزل وقبل النزول لم يكن نازلا، فيقولون هذه صفة حادثة. والقاعدة الفاسدة عندهم تقرر أن القديم لا يتصف بحادث، فنفوا الصفات من هذا الباب. فقل طالما استلزم مثل هذا التقرير الكلامي المنطقي الفلسفي الآتي غريبا عن شريعة المسلمين ولسان الشريعة، فإنه يستغنى عنه لما استلزمه من لوازم فاسدة، ونحن في غنى مما ثبت في الكتاب والسنة من النصوص والعبارات والأوصاف مما يوصف به ربنا أجل وصف وأعظمه وأبلغه. قال رحمه الله تعالى: أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء. أسلت فعل ماضي، يعني أجريت إجراء متتابعا من الإسالة والسيلان. فوصف نعم الله بالوابل، والوابل يوصف به المطر إذا كان كثيرا، وهو يعني وصف مجازي جميل. وصف آلاء الله ونعمه التي بلغته وبلغت غيره من الخلق بأنها مسيلة وابلة كثيرة. قال: وأزلت من وبيل اللأواء، الوبيل الوخيم واللأواء الشدة والصعوبة في العيش، فالله عز وجل أسبغ النعم ودفع النقم جل جلاله. قال: وأسبلت من جميل الغطاء، يعني الستر الجميل من ربه على خلقه. وأزللت من كفيل الإحسان، قصد بالأزللت هنا الإزالة، فأزلهما الشيطان عنها أي أمالهما، ويقصد أن الله أمال إلى خلقه الإحسان، وكفيل الإحسان يقصد به ها هنا شامله وعامه، أو يقصد به الضمان، الكفيل الضامن، أن الإحسان الذي وصل إلى الخلق من ربهم سبحانه وتعالى كفيل بقضاء حوائجهم وما يغطي مصالحهم في المعاد والعاجل والآجل. قال: حمد من آمن بك وأسلم. هذا مصدر لقوله في الفقرة السابقة: أحمدك، يعني أحمدك يا رب حمد من آمن بك وأسلم. فتبين إذن أن تقدمته في الفقرات السابقة بالنداء لله لم يكن دعاء، إنما هو حمد صدره بالنداء لله والثناء عليه. حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان. قال: وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان صلوات الله وسلامه عليه. بعدما أثنى على ربه وحمده وأثنى عليه بما هو أهل له من الصفات، ثنى ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا فيه من ربه أن يبلغ به هذه الصلاة. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بسيد أصفيائك، فإن الله اصطفى من خلقه ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفضل بعض أنبيائه على بعض، وفي من فضل الله سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. دلت على ذلك جملة النصوص الشرعية التي تبلغ بمجموعها التواتر المعنوي، أن الله فضله واختاره ورفع منزلته وبلغ به مرتبة ما بلغها قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن كان جملة الأنبياء فاضلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الله فضل من شاء منهم، وجاءت النصوص بتفضيل بعض الأنبياء في مناقب في خلة إبراهيم وتكليم موسى مثلا عليهم جميعا الصلاة والسلام، فإن الله فضل في مجموع ذلك كله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وأبلغ ما في ذلك من الدلائل أمران: أحدهما إمامته عليه الصلاة والسلام بهم ليلة الإسراء في المسجد الأقصى، وثانيها تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي لا يكون لها إلا عبد واحد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. قال: وخاتم أنبيائك، وقد ختمت به النبوة كما هو معلوم. قال: وفاتح أوليائك، يقصد أن مرتبة الولاية التي يختص الله بها من يشاء من خلقه فتحت بنبينا عليه الصلاة والسلام، وجمعها هنا وصفين متقابلين: ختم النبوة برسولنا عليه الصلاة والسلام، وافتتاح الولاية به عليه الصلاة والسلام. ويصح ذلك إذا كان يقصد الأولياء من أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه مقدمهم وإمامهم وفاتحهم. وإن أردت الأولياء من غير الأمة ممن سبقنا من الأمم، فإن لله أولياء وله سبحانه وتعالى مكرمون من خلقه، فعندئذ لا يستقيم لك إلا إذا حملتها على الأولياء من الأمة المباركة. ثم وصفه بأنه سيد معد بن عدنان، بل هو سيد ولد آدم كما قال هو عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء بالعبارة لمناسبة الفاصلة في تربيعه النوني كما تقدم. قال مستمرا في دعائه: وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل وتبلغني منهما نهاية السور وغاية الأمل. وهذا مطلب شريف عظيم، كلنا بحاجة أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى إياه. فنحن إذ نقرأ العبارة فإنا نقرأ ما دعا به الطوفي لنفسه رحمه الله، فيتتابع طلبة العلم في تكرار الدعاء له بما سأل به ربه سبحانه وتعالى وقد بلغ مناه رحمه الله. وحق على كل من جاء فقرأ وأفاد دعا له وترحم عليه وسأل ربه أن يبلغه ما تمناه من علو المنزلة ورفعة الشان في الدنيا وفي الآخرة. ونحن كذلك نسأل ربنا أن يرزقنا التوفيق في العلم والعمل، وأن يجنبنا الزلل والخلل، ويبلغنا نهاية السور ومنتهى الأمل في هذا الطريق المبارك العظيم. قال: أن ترزقني العلم وتوفقني للعمل. وهذا من تمام التوفيق أن يجمع الله لعبده بين العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم بلا عمل حجة قائمة على العبد لا يجد لها جوابا إذا لقي الله، أن يرزق العلم ثم يفقد العمل. ومقابلها كذلك أيضا وبال أن يجتهد العبد في العمل بمعزل عن العلم، فما أقربه إذا من الغواية والضلال. فتمام التوفيق إنما يتحصل بالجمع بين المقصدين الكبيرين، علم يقيه من الزلل والخلل، وعمل يقربه من ربه سبحانه وتعالى. وهذان المقصودان الكبيران هما اللذان يسألانه العبد، يسأله العبد ربه في كل صلاة. أما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، وتستثني فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن إحدى الفئتين رزقت علما وحرمت العمل، والأخرى أقبلت على العمل بمعزل عن العلم، وكلاهما في ضلال وغواية وغضب. فأنت تسأل ربك ذلك في كل آن، فكان من بديع ما صنعه الطوفي رحمه الله في العبارة الموجزة أن يقتصر على أعظم المطالب وأجلها، فسأل ربه التوفيق للعلم والعمل، بل بالغ حتى سأل ربه أن يبلغ في ذلك أعظم المراتب. قال وتبلغني منهما نهاية السؤل وغاية الأمل، يعني منتهى ما يسأل ربه في هذا الباب يبلغه إياه وغاية الأمل. ثم قال في الجملة الآتية من دعائه وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل، يقصد طول العمر. وهل هذا مطلب؟ إطالة العمر هل هي مطلب؟ يعني مما يحسن العبد أن يسأل ربه أن يطيل في عمره؟ إن كان نعم فحبذ من عبارة أن تقول لمن تعز طال عمرك، بحيث تدعو له بطول العمر وأن يرزقه الله مزيدا. لا، هي على الإطلاق، على الإطلاق ليست مقصودة ولا محمودة، لكنها إنما تحمد بقيد ها؟ نعم حسن العمل. ولهذا أضاف الجملة فقال وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شان. فهذا فقه عجيب، وهو التفت رحمه الله إلى حديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فهو باختصار سأل ربه أن يكون خير الناس وأن يكون خير المؤمنين في الأمة إذا جمع له بين طول العمر مع حسن العمل، ولهذا جمع بين الأمرين. فلا يحسن إذن الدعاء، دعاء المرء لنفسه ولا لوالديه حتى ولا لمن يعز، لا يحسن أن يفرد الدعاء بطول العمر بمعزل عن القيد الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مما سئل عن شر الناس فقال من طال عمره وساء عمله. فطول العمر على إطلاقه ليس مقصدا وليس محمدة يسأله العبد لربه سبحانه وتعالى إلا إذا قرنت بها مما يحتاج إليه من صلاح العمل. قال رحمه الله وأن تحييني حياة طيبة هنية وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية. سأل ربه الوقاية من سوء الدين والدنيا، وتقيني في الدين والبدن. فسأل ربه أن يسلم له دينه وأن تسلم له دنياه، ودنياه هو في عافية البدن. قال من أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل الوبية إلى المرية. كل الكلمات سواء شددت فيها الياء أو همزت لغتان صحيحتان فصيحتان، حياة طيبة هنية أو هنيئة، الرديئة أو الردية، الوبيئة أو الوبية، المريئة أو المرية، كلها في الفصاحة والاستعمال العربي سيان. قال وأن تعدل بي عن السبل الوبيئة أو الوبية من الوباء، يعني الممرضة والمهلكة، وهذا وصف حسي ومعنوي سواء كان السبيل حسيا أو معنويا. فسأل ربه أن يقيه كل طريق يكون فيه هلاك، إلى أن يعدل به من هذا السبيل إلى المريئة أو المرية التي يحسن سلوكها وتكون مستساغة يجد فيها العبد سلامة حاله وبدنه. قال وتعصمني من حبائل الشيطان، وحبائل الشيطان جميع الشهوات والمعاصي ووساوس الشيطان ونزغاته، كل ذلك سأل ربه أن يعصمه إياه. قال وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل. يلحقه به في أي شيء؟ في اتباع سنته، في الحشر في زمرته، في الشرف بالظفر بلقياه وصحبته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول المكمل الأكمل المكمل لغيره عليه الصلاة والسلام، فإن بعثته بالهدى الذي بعثه الله به، ولما كانت بعثته نورا وسراجا منيرا وهداية للعباد، فإن سنته تكمل كل من سلك سبيلها، تكمل إيمانه، تكمل تقواه، تكمل صلاحه. فكان عليه الصلاة والسلام بسنته وبسيرته وبشمائله وبعثته وبدينه وشريعته كلها مكملة للعباد نحو مراتب الكمال البشري، وهو الأكمل في ذاته عليه الصلاة والسلام في صفاته وأخلاقه وعبادته وسائر شؤونه التي بلغ بها العظمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان. لو قلت المكمل باسم المفعول فهي والأكمل سواء، ويكون تكرار أنت في غنى عنه، يعني المكمل الذي كمله الله، طيب والأكمل الذي كمله الله، فأنت في غنى فكررت بالمكمل، لكن تقول المكمل لغيره والأكمل في ذاته عليه الصلاة والسلام. قال: وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، يقصد أن يكون الكتاب مختصرا مع احتوائه لعلم جم غزير، متضمن ما في الروضة القدامية، وهنا يصرح بأنه يختصر روضة الناظر لابن قدامة، وأشار بقوله الروضة القدامية، القدامية نسبة لابن قدامة، ولما كان كتابه الروضة مشتهرا فلما قيدوا بالقدامية عرف مباشرة أنه يقصد الروضة لابن قدامة الموفق رحمة الله عليه، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. قال: الصادرة عن الصناعة المقدسية، وهو مزيد التأكيد على أن المقصود بابن قدامة هو المقدسي ولا غير. قال: غير خال من فوائد زوائد كتابه الذي سأل ربه أن يسدده في تأليفه، أراد منه شيئين: الأول أن يتضمن ما في الروضة بحيث لا يبقى شيء في الروضة إلا وأتى عليه فلا يخل بشيء منه، والأمر الثاني أن يكون متضمنا لزيادات على ما في الروضة، ولهذا قال: غير خال من فوائد زوائد. إذن الفوائد الموجودة في البلبل مما ليست في الروضة هي زوائد عليها، الزوائد الموجودة الآن في البلبل عما في الروضة هل هي زيادة مسائل أم زيادة أدلة على المسائل أم زيادة تعليل مثلا وترجيح؟ الجواب هو في ذلك كله، لأنه قال: غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل. وفعلا أصبح كتابه زائدا على ما في الروضة من ناحية المسائل، فثمة مسائل غير موجودة في الروضة، أو بالأدلة ثمة أدلة على نفس المسألة التي أتى عليها ابن قدامة زاد عليها الطوفي أدلة ما ذكرها ابن قدامة في الروضة، أو التعليل. فإذا هو فيهما في الروضة وزيادة. السؤال: كيف يكون فيهما في الروضة وزيادة ثم هو في حجمه يكون أقل من الروضة؟ نعم، على سبيل الاختصار، ليس الاختصار المخل، هو ليس متنا مختصرا على شكل المختصرات المضغوطة التي تبلغ حد الإلغاز كما تقدم في الدرس المنصرم، لكنه أراد رحمه الله أنه يبلغ به المرتبة التي تجمع بين هذه المحاسن. قوله شوارد فرائد، يعني هناك الشوارد يقصد بها البدائع والفوائد التي ربما شردت عن غيره فلا تجدها إلا عنده، هو يزعم أو يسأل ربه ها هنا أن يرزقه الله تعالى التوفيق في الكتاب لأن يرد فيه من الفرائد المنفردة بالحسن في بابها، أو من الفوائد والنكت الخارجة عن الروضة مما ليست فيها، أو التي غابت عن فهم كثير من مؤلف الكتب ثم فتح الله بها عليه فأوردها هنا في الكتاب، وكل ذلك وارد مثله في هذا المتن. قال رحمه الله: مع تقريب الإفهام على الأفهام، تقريب التفهيم يعني، وأراد بذلك أن يكون الكتاب في عبارته قريب الفهم، مع تقريب الإفهام بالكسر يعني التفهيم، أن يكون مقربا للفهم على العقول والأفهام، وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، يزيل اللبس مع الإبهام عن العقول والأفكار بحيث لا تكون العبارة موهمة ولا فيها شيء من الغبش أو اللبس الذي يختل منه الفهم حاويا لأكثر من علمه. الضمير يعود إلى ماذا؟ من علمه كتاب الروضة. يريد أن اشتماله على ما في الروضة وزيادته عليه جعلت العلم والمسائل الواردة في البلبل حاوية لأكثر مما جاء في الروضة. قال في دون شطر حجمه، يعني وهو مع ذلك لو قارنت حجم الكتابين هو دون نصف الروضة، وهذا حق. فأنت لو أتيت بالروضة وجعلتها في صفحات وأوراق أو جردتها من الشروح والتعليقات وأتيت بالبلبل أو المختصر وجدته دون الشطر كما يقول هو لمن يراه ويقارنه بوضوح. قال مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، فما خالف ترتيب الكتاب في الجملة. قال غالبا، وقول غالبا يعني أنه احتاج في بعض المواضع إلى تقديم وتأخير. ما الداعي إلى ذلك؟ الحاجة، يعني يأتي في مسألة يراها أليق أن تكون في مكان ما فيقدم ويؤخر، أو دليل في نفس المسألة أو تعليل أو نقاش فيقدم ويؤخر بما يستدعي سلاسة الترتيب. وقد أحسن الطوفي في هذا كثيرا، ولهذا كان ترتيبه أجود من ترتيب الروضة وتقسيمه وتبويبه، مع أنه في الغالب كما قال وفي السياق العام هو انتهج ترتيب الروضة كما هو، لكن تعديله فعلا جمل كتاب الروضة بالتقديم والتأخير الذي يحتاج إليه. قال وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، ما هو ترتيب الروضة؟ هو لا يفضله ولا يرتاح إليه ولا يستحسنه. لما؟ أطال رحمه الله في الشرح في ذكر مبررات أو مسوغات عدم استحباب لترتيب الروضة. يقول لأنه انتهج نهجا تابع فيه الغزالية في المستصفى، ثم ساق رحمه الله جملة من صنائع المصنفين في الأصول في التبويب. فطريقة الغزالي تختلف عن إمام الحرمين، إمام الحرمين يختلف عن الرازي، الرازي يختلف عن الآمدي، الآمدي يختلف عن فلان. اختلافهم في الترتيب اجتهاد، لكن حقيقة كل واحد منهم اجتهد أن يكون له سبب منطقي في تبويب الكتاب على النحو الذي سار عليه. لكنه في الاختصار هنا أشار إلى أن ترتيب ابن قدامة الذي تابع عليه الغزالي ليس بمرضي عنده تمام الرضا، لكنه لما صنع كتابه مختصرا له التزم بترتيبه، لأن الاختصار من شأنه أن يبقي على غالب طريقة الكتاب المختصر وأسلوبه وعباراته حيثما يجد إلى ذلك سبيلا. قال ملتزم مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب، اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سائلا من الله في ختام مقدمته أن يكون له نصيب وافر من ربه من أمور أربعة: جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب. جميل الأجر حسنه، وأحسن الأجر أكمله، وجزيل الثواب هو في معناه، لكنه الوافي الذي يقنع به العبد ويفرح به يوم يلقى الله. وسواء قلت الأجر والثواب سيان أو مختلفان، المقصود في الجملة واحد: الأمر الذي سأل ربه النصيب الوافر منه الدعاء المستجاب، سأل ربه أن يكون هذا عملا صالحا يتوسل به إلى الله يستجيب به دعاه إذا دعاه. وهذا من جميل المقاصد والنوايا التي يحملها طلاب العلم وأهل العلم في صدورهم. أليس تحصيل العلم عملا صالحا؟ أليس تعليم العلم عملا صالحا؟ كما قال بعض السلف: ليس بعد النبوة درجة أعلى من تعليم العلم وتبليغه للناس. فهذه المرتبة العالية جدا عمل صالح. إذن من الخطأ أن تظن أن العمل الصالح هو اجتهادك في الصلاة وفي الصيام وفي العبادات الصريحة المباشرة التي تتقرب بها إلى الله. نعم هذا عمل صالح، لكن والله لا سيان بين صاحب علم ينشر علمه ويعلم الناس وآخر يقضي يومه ونهاره طائفا مصليا صائما متصدقا، كلاهما على خير. لكن إياك أن تزهد فيما هو عليه صاحب العلم من جميل الأجر وعظيم الحسنات عند الله بتعليمه للخلق. وكلكم يعلم تلك النصوص التي لا يحصيها مجلس كهذا في فضائل أهل العلم ومناقبهم وما اختصهم الله تعالى به من الأجور والحسنات، بل وتسخير الخلائق لاستغفارهم. يستغفرون لأهل العلم ومعلم الناس الخير، أن يسخر الله الخلائق حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. هذا كله يدلك على مراتب عظيمة. فانظر كيف يستصحب أهل العلم أن ما هم عليه من طلب علم إن كانوا طلابا أو تعليم علم إن كانوا أساتذة أن هذا عمل صالح. وإذا كان عملا صالحا فهو باب ومفتاح لك أن تتوسل به إلى الله. توسل إلى الله إذا ما أردت دعوة مجابة، كما تتوسل بصلاتك وقيامك الليل ودمعاتك من الخشوع، وتتوسل بنفقاتك وببرك بوالديك، توسل أيضا بطلبك للعلم والسنوات التي تقضيها ذاهبا وآيبا، تتأبط كتابا وتكرر حفظ متن وتجلس في مجلس وتعلق مسألة، هذا عمل صالح يحبه ربك، فأنت تستخدمه وسيلة. أوليس من المشروع في الوسائل إلى الله والتوسل إليه التوسل بالعمل الصالح الذي يخلص فيه العبد نيته لربه؟ وما عمل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار إلا شاهد على هذا. فأقول لو كنت واحدا من الثلاثة فإنه يسوغ لك أن تتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح في مجلس علم حضرتها، أو مسألة اجتهدت في فهمها، أو متنا حفظته، أو درسا ألقيته، كل هذا عمل صالح. فمن لطيف إشارة المصنف رحمه الله أنه يجعل هذا طريقا إلى تحصيل دعاء مستجاب عند ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ذكره وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى النصيب الوافر منه، قال وثناء مستطاب. أي ثناء؟ المستطاب يعني الطيب الذي تطيب به النفس. فما الثناء المقصود هنا؟ ثناء الخلق يعني؟ يعني يسأل ربه أن يكون له نصيب وافر من ثناء الناس عليه؟ الثناء الذي تطيب به النفوس وترتاح له الأذن وتنتفخ به الرؤوس عندما يسمع محمدة الناس وثناءهم وتقبيل اليد والقدم وتقديم الحذاء وحمل النعل وفتح أبواب السيارات والتوصيل والخدمة التي يشرف بها أهل العلم؟ هل هذا هو الثناء المستطاب الذي يقصده رحمه الله؟ أنت لما تقرأ كلام أهل العلم أنت فعلا تنزه أحدهم أن يقصد هذا بهذا، فما المحمل إذن؟ ها؟ لا هذا تأويل بعيد، ثناء الله وثناء أهل الملأ الأعلى، ها؟ فهو محمد إذن، ثناء العلماء وجزء من محمدة الناس، ها؟ ثناء الملأ كذا تأويل بعيد. أن يفتح الله عليه ثناء على ربه هذا قد يكون، لكن لا يوصف بأنه مستطاب، ها؟ بعد موته. طيب اسمع ماذا يقول هو رحمه الله. يقول رحمه الله وهو يشرح عبارة، يقول وأما قولي وثناء مستطاب فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب ونفسي تنفر منه، إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس. والله عجيب أخي صراحة، رجل يكتب للتاريخ لتأتي الأمة بعد سبعة قرون وثمانية وتقرأ هذا الكلام، ما يكذب على الله ولا على الناس، والله ما هو درس والله بليغ كلنا نتعلمه. يعني هب أنك أخطأت ثم يثبت هذا في شرح، طب كان بمقدوره أن يعدل المتن ويلغي العبارة. اسمع ماذا يقول. يقول وأما قولي وثناء مستطاب فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب ونفسي تنفر منه، إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس، وذلك محض الرياء المذموم. والذي جرأني على ذلك التأسي بصاحب المفصل، يقصد أبا القاسم الزمخشري، حيث قال في خطبته أنشأت هذا الكتاب مناصحة لمقتنيه أرجو أن أجتني منها ثمرتي دعاء يستجاب وثناء يستطاب، فأعجبته العبارة فأتى بها. يقول رحمه الله وأما الآن وقت الشرح فإنه خطر لي تخريجها على وجه صحيح، وهو طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لكرمه قد يشكر من العبد ما هو دون هذا ويثني عليه به إذا علم نيته فيه، والأعمال بالنيات. اسمع ماذا ختم فقال فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي الزمان، هذا التراخي يعني ما بين وضع العبارة في المختصر وما بين أتى عليها في الشرح وبعدين بدله هذا المخرج وأتى به وما تكلف ولا تأول صريح، قال ترى ما قصدت إلا كذا في البداية لكن أنا بدأ لي مخرج. يقول فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي الزمان هذا التراخي، وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة، ولا على من كتب هذا المختصر أن يسقطها. تجرد عجيب يا أخي، وصدق وفتح للقلوب مع ربها، ما في غطاء ولا تكلف ولا نوع من المجاملة للخلق ولا التزين أمام الناس. يقول هذا إن قبلتموه ورأيتموه تأويلا مقبولا، وإلا فأنا أتيح لكم حذف العبارة. والله يعلم طلبة العلم أنهم يتثبتون في الألفاظ والعبارات، وأي مدخل يمكن أن يكون فيه سوء أدب في التعامل مع الله أو شيء مما يفسد على طالب العلم نيته ومدخله ومخرجه فليحذر. يقول إن قبلت هذا التأويل فأبقها، رأيت تكلفا لست منازعا فيها أصلا، النفس تنفر من العبارة ويجعل لك الحل ويعطيك الإذن أن تسقط العبارة من المختصر وهو يعفيك من هذا، بل هو يفتح لك الباب فيه. دعني أقول أبقيت العبارة أو ما أبقيتها، الدرس الأهم أنت ما الذي تبقيه في قلبك من قصد النية، احذف عبارة الطوفي أو أبقها، المهم حقيقة ما الذي تحذفه من قلبك وما الذي تبقيه. أبقي في قلبك ما تحب أن تلقاه يوم يبعث الناس ويعلم ما في الصدور، واحذف من قلبك كل ما يسوءك، كل ما يخجلك والله، وكل ما تستحي أن يفتح الله به صدرك ويطلع عليه الناس فأولى أن تستحي فيه من الله، فاحذف من قلبك وأبقي ما شئت طالما لا يزال أحدنا على قيد الحياة. قال اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ختم رحمه الله تعالى بهذا، ثم قال في آخر جملة: فنقول وبالله التوفيق، أصول الفقه أدلته فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. ثم شرع رحمه الله في الفصول وهي أربعة، جعلها مقدمة بين يدي المسائل والأدلة التي أوردها. نقف ليلتنا هذه عند هذا الدرس، لنلتقي الأسبوع المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه، نشرع مباشرة في المقدمات والفصول الأربعة التي أوردها: أولها تعريف، ثانيها في الأحكام، ثالثها في شروط التكليف، رابعها في مبادئ اللغات، حتى شرع في الأصول. سيظهر لك من الفصول الأربعة التي هي مقدمات شيء مما غير فيه ترتيبه عن صنيع ابن قدامة في الروضة، وقدم وأخر ونقح ورتب على نحو سيستبين لك مع الأيام شيئا فشيئا، سائلين الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.